التقى رئيس يونغ أضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنته المركزية الذي اشترك في المؤتمر التوليث من أشهر للأحزاب الشيوعية والعمالية والذي عقد في فيتنام بصفته رئيسا لوفي حزب الأمل الكوري. التقى على هامش المؤتمر بكل من الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس حزب العمال النجاري ورئيس اللجنة المركزية لحزب تشيش مرابا الشيوعي وتبادل معهم حديثا. نقل رئيس يونغ بكل أدب التحية الحارة الموجهة من رئيس حزب الأمل الكوري كيم جونغ أون إليهم، هم الذين أبروا بدورهم عن شكرهم العميق لها وطلبوا منه أن ينقل تحياتهم الخالصة إلى رئيس حزب الأمل الكوري كيم جونغ أون. هذا والتقى رئيس يونغ بكل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي والقائد الرفيع للحزب الشيوعي النيبالي الماركسية اللينينية الموحدة العضو الدائم له، رئيس الوزراء النيبالي السابق ورئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سريلانكي والأمين العام للحزب التقدمي الشعبي الجوياني والنائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد الروسي النائب الأول لرئيس لجنة القضايا الدولية لمجلس الأمم والأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال البنغلاديشي والأمين العام للحزب الشيوعي في بريطانيا والأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني وغيرهم.